اكو مصطفى ورانيا 25759395. استاذ محمود عبد الحميد من المنصوره، مساء الجمال. مساء الورد والخلي والياسمين. استاذ رانيا ازاي حضرتك؟ النجم مصطفى مريض وكل مستمع راديو الشكر. اشكرك. بس ايه الجو الرومانسي اللي انتوا حاطينه النهارده؟ مش ايه رايك؟ مش عارفه مصطفى ماله النهارده، شغل عالي قوي. يا ريت بس نسمع عن الشاكر دنيا قلبي تاني ولا اي حاجه لهاني الشاكر على ذوقك. حاضر عينيا. بقول يا استاذه رانيا، اتفضل. ماشيه ما بين الناس بالورد والفرح واجمل ابتسامه، تتنور نسانه على موجتنا المقطقطه، حلاوه واغاني ومواضيع متظبطه، مداخلات كتيره بتفرحنا، مداخلات كتيره بتفرحنا من اسوان للسلوم، والناس مع أستاذة رانيا مزقططة، الشرق الأوسط مع أستاذة رانيا وصلت لأعلى المنازل. الله، إيه الكلام الحلو ده. أشكرك جدا يا أستاذ محمود. الله يخليك. قولي عندك حد الثاني. عندك حد ثانوية عامة؟ والله حفيدي ابن بنت أختي، يعني ما شاء الله. أختي هي نجحت، هما ما شاء الله كل أولادها دكاترة ومهندسين، جابت تقريبا 100%، يعني ما شاء الله. ألف مليون مبروك. مين نصك الثاني؟ نعم، مين نصك التاني؟ نص التاني ولادي ومراتي. ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب. جدا جدا استاذ، ربنا يسعد قلبك يا رب. احلى حاجه في الدنيا الرومانسيه اللي بين الازواج النهارده، دي احلى حاجه في الحلقه. عايزه اقول لكم احنا عندنا مفاجآت جامده جدا النهارده. اوعوا تروحوا في اي مكان، لان الراديو يعني الشرط الاوسط. ويا مختوم، يا بختو اللي احنا من بختو، نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. ما تحولش مع الشرق. يا بختو اللي احنا من بختو، نحبه قلبنا ياخده، لكن يا خسارة عالخاينين، كفاية خيانة بوخ. ويا بختو اللي احنا من بختو، نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. يا بختو اللي احنا من بختو، نحبه قلبنا ياخده، لكن يا خسارة عالخاينين، كفاية خيانة بوخ. احنا اللي بعنا ما يلزمناش، هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضو امان وحنان، مش ممكن يتشاف بعدينا. بنكون وش السعادة عليهم وعملنا اكتر من اللي علينا، ده اللي قدرنا يشوف خيرنا وعنينا ياخدها اللي شاينا. ويا بختو اللي احنا من بختو، نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. ما تحولش من على الشرق. ويا حظه اللي احنا من حظه، عينينا ياخدها ونعزه، حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويهزه. يا حظه اللي احنا من حظه، عينينا ياخدها ونعزه، ما قدرناش ما يلزمناش طالما اشتانوا بيوزه. ويا حظه اللي احنا من حظه، عينينا ياخدها ونعزه، حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويس. يا حظه اللي احنا من حظه، عينينا ياخدها ونعزه، ما قدرناش ما يلزمناش طالما اشتانوا بيوزه. احنا اللي بعنا ما يلزمناش، هو اللي هيخسر اللي احنا من حظه. وعايزه اقول لكم بقى ان الاغنيه دي جامده جدا. يظهر النهارده عشان الجو بدا يحلى، مكالمات اسكندريه كتير قوي. استاذ محمد من اسكندريه، مساء الجمال. محمد عبد العزيز وبس الكل. ازيك يا استاذ محمد عبد العزيز؟ قمة السعادة ان الاستاذة رانيا مونجي النهارده معانا في بيتنا. يا استاذة رانيا مونجي، ده شرف ليا والله. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا ست الكل، وتحياتي للكنز الكبير اللي ربنا ما يحرمني منه ومن ذوقه، استاذ مصطفى نبيل. مصطفى نبيل بيسلم عليك كتير قوي. والله العظيم انا سعيد ان انا بكلمه بتواصل معاه وبطمن عليه وبشكره على الجدعنه اللي هو عملها معايا. ربنا يحفظك يا استاذ محمد. ربنا يبارك لك. قول لي عندك مين ويحضر لي اغنيه محمد فؤاد علي في قلبك كله قول لي وعلي في قلبك كله قول لي. حاضر. قول لي مين عندك ثانويه عامه؟ انا بنتي نسرين في ثانيه ثانوي ما شاء الله ربنا يحفظها ان شاء الله. ثالثه ثانوي ادعوا لها بالنجاح ان شاء الله. احلى نسرين في الدنيا ربنا يحفظها. احلى استاذه رانيا مانجا. ربنا يخليك يا استاذ محمد. بحب المانجا لما بقيت اشارك مع استاذه رانيا مانجا. اشكرك والله ربنا يحفظك. في المانجا يا ست ربنا يحفظك يا رب. تحياتي لحضرتك وطبعا النص الثاني طبعا بناكي ربنا يحفظهم نوران كليه حقوق ونسرين ثانيه ثانوي. بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم لك وتشوفهم احلى عرايس في الدنيا وتشوف اولاد اولادهم يا رب. الله يسعدك. بشكرك يا استاذ محمد. طبعا اغنيه محمد فؤاد. حاضر. ولو مش موجوده اسمع حكيم كل حاجة يجيبها ست مصطفى نبيل. وانا بشكركم يا ست الكل وما تنسانيش بقى يا ست الكل في فتراتكم انا معاكم في كل الاوقات. حاضر. انا بشكر حضرتك جدا. وانا مودي بيعلى مع الاستاذ مع الشرق الاوسط يا ست الكل. ربنا يحفظك يا استاذ محمد وتحياتي لاولادك ربنا يحفظهم يا رب. واحلى اسكندرية في الدنيا. قولي قولي قولي نسمع الاغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل. هند مساء الخير. يا مساء السعادة والفرحة والطاقة الإيجابية حبيبتي. ويا رب يا رب يا رب يا أستاذة رانيا أشوفك سعيدة سعيدة سعيدة ومتهنية يا رب يا أحلى زملكاوية. الله شفتي أحلى زملكاوية دي من بحر الرموز للأغاريطة للمنسية وسمعوني أغنية عامل مجال أغنية أحلى أغنية الاستاذ مصطفى المتالق مني مليون تحيه. حبيبتي هند ميرسي على كلامك الحلو ده. قولي لي تقولي طبعا دي اللي في حياتك طبعا. ربنا يحفظك. قولي لي تقولي لمين انت النص الثاني؟ والله هقول لك حاجه يا استاذه رانيا انا عايشه جدا وبايدك جدا بعد الام ما في نص حلو تاني طبعا. ربنا يبارك لك في عمرها وتديها بصحه وتم صحه وعافيه. انا شايفه ان في حاجات ما بتتعوضش في الدنيا زي الاب والام والاخوات هم دول ما بيجوش تاني. كل الاصحاب والصحبه كويسه تاني بس بعد الام والاب صحيح. ربنا يحفظك يا هند ويحفظ لك والدتك. بشكرك جدا وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في كل محافظات مصر. كلموني بسرعه 257-59-395. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. اللي بعني براحته كان بتاع مصلحته. عالم او باشا بعكو كاش واللي جرحني جرح. عيال ولاد لإيمان عملت لهم إيمان. عيال ولاد لإيمان عملت لهم إيمان. قدرت ناس ملاش أساس البعد أنا غميم. عم المجال كله وسايب قناة غله. البابا من قده والفرق بيننا كبير. الشغلة شغلة انت لوحدي الشغلة شغلانتي وسايقها انا لوحدي ولا حد فيكو قدي انتو معايا الفرافير يا ابني انا في الشغلة دي عمغة لحد ما يظهر ويبلغة اللي يتحداني يجي وانتغة وتشهد على كده بقى كلغة احنا بشوات ولاد بشوات احنا جدعان ولاد جدعان من نجاح انا مش برتاح لما اكون ناجح من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح من نجاح انا مش برتاح لما اكون ناجح من صغر سن الناس تقولي انت طالع فالح عيني مش بتشوفكم هو مين يعرفكم عيني مش بتشوف هو من يعرفكم ياللي وجودكو ده زي عدم وهفضل شاغل تفكير الشغلة فيها عيال حطاني في دماغ عشان بابا المجال تملى انا شاغل شغلة فيها عيال حطاني في دماغ عشان بابا المجال تملى انا شاغل يا ابني انت اكتشافي ايام ما كنت حافي يا ابني انت اكتشافي ايام ما كنت حافي انت يا ابني بغل واصفر خلي الضمير صافي ابص في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحه عشان جميل ابص في مجاله رقم واحد مسيطر على الساحه عشان جميل احنا بشوات اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي احنا جدعان ولاد جدعان اللي بعني براحته الله الاغنيه جامده دي لسه معاكم مصطفى ورانيا 25759395 معانا استاذ اشرف من الجيزه مساء الجمال ازيك يا استاذ اشرف تحياتي لحضرتك واسرتك الجميله كلها عندك حد ثانويه عامه عندك حد ثانويه عامه لا في العيله في ناس الحمد لله برضه نادك ما جانا شيء ومبارك لعبد الرحمن كل طلبه الثانويه العامه ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب والف مبروك ليهم والله بفكر في التغيير الوزاري الجديد تعيينه رانيا مرسي وزيره السعاده ربنا يحفظك اشكرك على نقاط قلبك وطاقتك الايجابيه واستقبالك للمستمعين بحب وفخر احلى استاذ اشرف في الدنيا اقول لك بقى نص الثاني مين مفيش اعز من الام طبعا والجميل اللي راح لعبد الحليم حافظ رحمه الله عليه طبعا انا عايز اعزف لك اغنيه ممكن تقعدي مع قلب واحد يا استاذه رانيا اكيد ما تطلعيش الا بواحد اعز الناس حبايبنا اعز الناس الله الله عز وجل والله في طلبه الثانويه العامه في جوز الفرح افرحوا يا حبايب لفرحنا انما لعبادك ونجاحنا الله اللي حاضر هشغلها النهارده ان شاء الله النبي اعز الناس بوريت عبد اللطيف السلداني حاضر عينيا يا استاذ اشرف وتحياتي لحضرتك ولاسرتك الجميله كلها كلموني بسرعه 25 59 3 9 اكل ما اتاكلش اغلب ما اتغلبش ارفض ما اترفضش حاسب ما اتحولش اشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت وقت الجد جد الكلمه مني عاد عالترن جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسال عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلق حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي حتى بص الحركه دي بص بص اللقطه دي ما تحولش من عالشرق اللي فات مات كان هبوط حاد اليوم بيتعاد وعادي ملمينيش عملت كومباك وصلت اسلاك بقيت انا هناك يا ريت ما تجيش عشان ما فيش هطلعها دور دور وهعمل سكور الدنيا بتدور كوكبنا كوره مدوره كل اللي فات كور واللي جاي كور لا ما فيش نور وكله تحت السيطره حتى بص الحركه دي العظيم بجد من احلى المكالمات يعني، بالذات يعني نفسي اسمعكم الكواليس ما قبل المكالمة. يعني مرسي جدا على كلامكم الحلو، ودايما بتكونوا سبورت ليا وطاقة، انتوا الطاقة الايجابية بجد ان انا اشتغل احسن واحسن. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. معانا مكالمة غالية على قلبي، كل مكالمة هقول دي غالية على قلبي. احلى عزة في الدنيا. وانت غالية على قلبنا برضو. ازيكي احلى عزة في الدنيا؟ مساءك صهيصة والروقان والدلع. مساء العسل، عاملة ايه؟ مساء الفل، مساء السكر، الحمد لله. مساء الفل على صوت مصطفى، انا بحب اسمع صوتك. بقى الحبيبة اسمها انا سبتهم. حاضر. او سلم لنا على الترماي، حاجة من الاثنين. سلم لنا بقى الترماي. حلوة والله، جميل، بيقولوا حاجات جامدة. عزة انا بحب اسمع صوتك. ربنا يخليك، وانا بحبك يا رنوشة، وربنا يحبك فيك يا رب. حبيبتي يا عزة، قولي لي. ومبروك لبنت الاستاذ طارق، ربنا يفرحها. الله يبارك فيك يا رب. قولي لي بقى، عندك حد ثانوية عامة السنة دي؟ عندي كتير، كنا امبارح عمالين نقوط نقوط نقوط. قلت يا جدعان الثانوية العامة يا نافورة اتفتحت علينا ولا ايه؟ كتير قوي. وجايين اخر الشهر كمان. والله بصي مش قادرة اقول لك يعني، طلع مننا امبارح نقوط عظم عظم عظم، بس مش مشكلة. يا رب يفرح، يا رب يفرح قلوبكم دايما. تقولي لمين انت النص التاني؟ هقول لأمي طبعا أول حاجة، ربنا يديها الصحة. وتاني حاجة بقى أنت عارفاه. طبعا. ها واخدة بال أنا. مش هقول لحد، بيني وبينك بس. لا ما تقوليش، بودنك بس. ربنا يسعدك يا رب ويفرح ربنا قلبك. ربنا يفرح قلبك يا رب. وعلى قد عيالك. يا رب يخليكي، ربنا يسعد قلبك. وبعمل بس إيه ده صغنون؟ اتفضل. بعمل إيه ده بس لإخواتي وحبايبي طه الحلواني وأسماء حجازي ونجوى والأستاذة وضة من بورسعيد، حاجة عليا من الإسماعيلية، وعم عماد أنور حسن، بقول لهم ربنا يبارك في عمرهم. بشكرك جدا يا عزة، وتحياتي ليكي ولأسرتك الجميلة كلها. كل طلاب الثانوية العامة مبروك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ربنا يفرح قلوبكم يا رب كده يكثر أفراحنا. نسمع الأغنية الجامدة جدا دي نرجع نكمل. ما تحولش من على الشرق. ¡Gracias! مصطفى ورانيا 25795395. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد حلوة الحلوات. ومعانا سهى الحلواني. يا حلاوتك يا قمرك. ازيك يا سهى؟ ازيك يا روح قلبي؟ وحشتيني. انت كمان والله وحشاني. اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني طبعا، فاهمة يا سهى حلواني؟ اكيد. ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. سلام يا حبيبتي. طمنيني على احمد. تحية لمصطفى نبيل. بيسلم عليكي كتير. احمد عامل ايه؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. عندك حد ثانوية عامة؟ والله عندي من العيلة بس الحمد لله كلهم نجحوا الحمد لله. الف مليون مبروك وعقبال اولاد ابنك يا رب. يا رب اللهم امين يا رب. طبعا انا السؤال اللي هقوله، مين النص التاني؟ انا عارفه طبعا ابو احمد الغالي. اكيد طبعا، واحمد معاه. ايوه انا عايزه بقى ايه النص التاني هياخد جزئين النهارده. ايوه اكيد، ابو احمد واحمد، واحد في عيني اليمين واحد في عيني الشمال. ربنا يخليكي ليهم. والقلب مقسوم اتنين يا سيدي. الحاج ابو احمد موجود ولا ايه؟ لا والله. حتى موجود ولا مش موجود، هو كده كده في قلبي. ربنا يسعد قلبك يا رب كده ويفرح قلبك دايما. يا رب يخليك يا حبيبتي وتسلميلي. وما بنسي على ربنا يسعدك يا مصطفى يا رب. ربنا يسعد قلبك ويرضيك ان شاء الله بحق جهنم يا رب ان شاء الله. اعمل اهداء بس بسيط بعد اذنك. انا بصي انا كنت لاغيه الاهداء بس معلش بس عشان خاطر انت النهارده اكسبشن. يلا معلش عشان خاطر انت. ماشي عشان خاطرك انت. اتفضلي. حبيبتي ومصطفى نبيل استاذة منى حسن وعزة ونجوى واسماء وهدى من اسكندريه والهام بدر سعاد مصر. ماشي. والف الف الف شكر. ومعدين بعد اذنك عايزه اسمع اغنيه احمد سعد وسع عشان خاطر استاذ ايمن ابراهيم. ايوه ده وحشنا قوي والله. ايوه. بشكرك يا احلى سهى في الدنيا. تحياتي ليكي واسرتك الجميله كلها. اسمع الاغنيه الجامده جدا دي وهنرجع نكمل. اوعى تنسوا النهارده الفرح هيكون فرحين، الاحتفال بطلاب الثانوية العامة، وهيكون معانا مشاركة كتير من الطلاب. اوعى تروحوا في اي مكان، الراديو يعني الشرق الاوسط. مستشفى المجانين وتعيش مع مجانين تانين، ما هي دنيا تجن العقلين. اوعى تروح بقى في الباي باي، البطل من غير مطرود وياك تتجنن وتعود. ده الداخل عندنا مفقود والخارج من هنا مولود. سلم لنا بقى الترماي. الاغنيه دي لايقه عليك قوي يا مصطفى. عايزه اقول لكم الزمن الجميل والاغاني القديمه دي بتكون مؤثره فينا جدا جدا، وبنبقى فرحانين قوي لما بنسمعها. وثانك يو بجد لكل المستمعين اللي بيفكرونا بالاغاني الحلوه دي. يا إسراء يا نعم يا عسل. يا سيدي يا سيدي. يا هلو يا هلو يا هلو. وحشتيني يا إسراء. عارفة أنا ما كنتش ناوي أشارك بس قلت أجرب كده. ليه يا حبيبتي ليه؟ ما هو بصي بقى رجلي بتوجعني بقى والأرض بقى، بس قلت أجرب حظ. فالأستاذ محمد عبد العزيز وشه حلو وهو بيرن قلت أجرب. والله فتحتي فلقيت الدنيا ماشية الحمد لله. يلا والله ما أنا إيه. أنا اللي حظي حلو. حبيبتي أستاذ رنا. إسراء عندك حد ثانوية عامة؟ والله تقريبا لا، بس أنا ليهم عندي زغروطة. يلا بينا. يلا يلا. الله أحلى زغروطة دي ولا إيه؟ ايه رايك؟ عسل. عقبال يا رب كده فرحك يا اسراء ونفرح ونحتفل بيكي ان شاء الله. يا رب. وليكي بقى والناس كلها والاستاذ عماد واستاذ محمد واستاذ محمد جلال اسراء وكلكم بقى. ايه يا قلبي مين نصك التاني؟ اهلا بتهلك. ماشي و اكس ام بقى. ايوه ماشي. خلاص كده وصلت بس كده. بشكرك يا اسراء وتحياتي ليكي ولكل اهلي وحبايبي في البحيره. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت اول ساعه النهارده، لكن بعد دقايق من دلوقتي هنكمل معاكم النص الثاني، وبعدها من 8 ل 9 ان شاء الله هنبدا فتره الفرح. اوعى تروحوا في اي حته، الراديو يعني الشرطه. ما تحولش من عشرة. ناس بتحبي ناس، وفي ناس بتكره ناس. ناس بتحبي ناس، وفي ناس بتكره ناس. يعني ناس قلوبهم حجر، يعني لا والله ناس قلوبهم حجر. ناس قلوبهم حجر، وفي ناس وفي ناس قلوبهم قلوبهم ناس كلامها عجر وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها عجر وناس قلوبها ذهب. وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. في ناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس. في ناس كلامها عجر وناس قلوبها ذهب. ناس كلامها عجر وناس قلوبها ذهب. وتعالى شوف الناس الكون كبير وبيتلون ابيض واسود وملون. الكون كبير وبيتلون ابيض واسود وملون. ربك خلق الناس درجه، ربك خلق الناس درجه. والصبر دايما بيهون. ناس ناس ناس ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. ناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. ناس ناس ناس ناس ناس ناس ناس. في ناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا. ناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا. وتعالى شوف الناس، ناس الجرح ملت منهم ومت بعض اللي طعنهم. ناس الجرح ملت منهم ومت بعض اللي طعنهم. وناس تحبت بيننا، ناس تحبت بيننا. وناس تخون اللي امنهم. ناس ناس ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. ناس كتير تعبهم وناس كتير حبوا. ناس ناس ناس ناس ناس ناس. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. وتعالى شوف الناس، في ناس بتعمل بتحبك وتحبهم يجرحوا قلبك. في ناس بتعمل بتحبك وتحبهم يجرحوا قلبك. وناس تكبر نسمعك، ناس تكبر نسمعك وبشدتك يفضلوا جنبك. ناس ناس ناس ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. في ناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم. ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه. في ناس كلامها عجب وناس قلوبها ذهب. في ناس كلامها وناس قلوبها ذهب. وتعالى شوف الناس، في ناس ايديهم مش طايلة بتحايل الرزق محايلة. في ناس ايديهم مش طايلة بتحايل الرزق محايلة. وناس كتير عندها فلوس سيدة بس بس بس ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب في ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب وناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم في ناس كتير جرحهم وناس كتير تعبهم طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب في ناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا في ناس كتير جرحونا وناس كتير تعبونا وتعالى شوف الناس ناس من الحرام مش بتحرم انهم عليهم متحرم ناس من الحرام مش بتحرم وانهم عليهم متحرم اما الاصل فينا متكرم اما الاصل فينا متكرم وفي خطيكم متكرم بس بس ناس كلامها عجب وناس قلوبها دهب وناس كتير جرحونا وناس كتير حبونا في ناس كتير حبونا في ناس كلامها